بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قص الله عز وجل علينا القصص لكي نأخذ منها العظة والعبرة، لكي نتأسى بالأنبياء وأتباعهم في قيامهم بحق الله عز وجل، في توحيدهم لله عز وجل، في دعوتهم إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكي نتعظ بما يصيب الكافرين والمتكبرين والمعاندين، ولكي نحضر سبيلهم. ومن هذه القصص التي قصها الله عز وجل علينا قصة مؤمن آل فرعون، وهو رجل كان في البلاط الملكي لفرعون إبان دعوة موسى عليه السلام، وسمع ما ألقى موسى عليه السلام من حجج باهرة على فرعون لعنه الله، فوقع الإيمان في قلبه، ولكنه أحد المقربين من الفرعون. وما أدراك ما الفرعون؟ بطشا وتنكيلا وتجبرا وتألها، فهو القائل بلسان مقاله أنا ربكم الأعلى. وإن كان الجبابرة في كل الأديان المخالفة لدين الإسلام يكون لسان حال كبيرهم دائما أنه يقول أنا ربكم الأعلى، ولكن فرعون زاد على ذلك أن قالها بلسان مقاله. فهل يمكن لهذا الدعاء أنه هو الرب الأعلى وهو أول من يدرك عجز نفسه وضعف نفسه وعدم معرفته بما يدور في كواليس قصره وبما يدور في قلوب زوجته التي رزقها الله عز وجل الإيمان فكانت من فضليات نساء العالمين، وهذا الرجل الذي كان من أقرب المقربين إليه فوقع الإيمان في قلبه، ثم إنه كتم إيمانه خوفا من هذا البطش وخوفا من هذا التنكيل. ومتى وقع الإيمان في قلب مؤمن، ومتى وقع الإيمان في قلب أحد وكان هناك ظن راجح أنه بالفعل لو أظهر إيمانه لقتل، فيحق له حينئذ أن يكتم إيمانه. وأما أن يقع الإيمان في قلب عبد ثم لا يظهره لأنه يخشى على منصبه أو على ماله أو على فقدان أسرة أو زوج أو زوجة أو غير هذا، فلو اعتبر أمثال هؤلاء مؤمنين لما بقي على وجه الأرض مشرك، لأنه لا يكاد يوجد من يقتنع بديانات الخرافة وخزعبلاتها، فإنه لا ينفع حينئذ أنه قد عرف الحق. بل إن فرعون نفسه قال الله عز وجل فيه وفي ملئه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكان عنده تصديق جازم بما يخبره به موسى عليه السلام، ولكن جحد بلسانه لأن في قلبه كبر وعلو، لا يريد أن ينزل عن المكان التي وضع نفسه فيها وتأله على الناس فيها. ولله در ربعي بن عامر رضي الله عنه الذي قال: إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فما من دين غير دين الإسلام إلا وفيه صور من عبادة العباد تختلف في مظاهرها وتتفق في جوهرها، أن هناك من البشر من يجعل نفسه مشرعا وحاكما بل واضعا للأديان والعقائد، يتسلط على من أسلم له قيادة. فهذا هو الفرعون وهذا هو بطشه، فكتم ذلك الرجل إيمانه لأنه يعرف بطش الفرعون، ولكنه ما زالت حرارة الإيمان تتوهج في قلبه، وهو يرى فرعون وهو يدبر المكائد لكي يبطش بموسى عليه السلام. والقلب متى استنار بالإيمان فحدث ولا حرج عن التحولات التلقائية التي تحدث في ذلك القلب بنور الإيمان. ألم تر إلى سحرة فرعون أيضا بعد هذا بقليل يقع الإيمان في قلوبهم فينقلبوا من طالبين للدنيا راغبين فيها، جاءوا مناظرين لموسى عليه السلام إلى أقوام باعوا دنياهم لكي يصلوا إلى رضا الله تبارك وتعالى. وهذا الرجل في داخل البلاط الملكي للفرعون ما زال قلبه يشتعل إيمانا، وما زال حب موسى عليه السلام، الحب في الله والبغض في الله، يعمل في قلبه، فلم يتمالك نفسه، وكانت تلك هي الضربة القاسمة. دائما ما ترتعد فرائس هؤلاء الجبابرة عندما تأتيهم الضربة من الداخل، لأن الفضيحة تكون كبيرة، ولأن هذا يدعو الكثيرين إلى التدبر والتأمل. أليس هذا المتجبر المتكبر؟ أليس هذا الذي يقول أنه الرب الأعلى؟ أليس هذا الذي يعلم ما في الضمائر كيف لم يعلم من حوله؟ أليس هذا الذي يسب الإسلام ويدعي أنه ناظر شيوخه فأفحمهم واحدا واحدا؟ لماذا لم يناظر أقرب الناس إليه؟ تأتي دائما هذه الضربات لتفقد القوم صوابهم. فكان ذلك الرجل المؤمن ضاق ذرعا بإيمانه الذي يكتمه، لابد أن يظهر، لابد أن يتكلم، لابد أن ينافح عن موسى عليه السلام، والمؤامرة تدبر والمكائد تسبك، فأظهر إيمانه حينئذ ودخل في مناظرة مع فرعون. ومع أن فرعون ادعى على موسى عليه السلام ما ادعى، وأراد أن يصرف القوم عن الاستماع إليه، ولكنه حين جاءته الدعوة من داخل قصره لم يجد شيئا يجيب به إلا التهديد بالبطش والتنكيل. وقد حكى الله عز وجل عن هذا الرجل المؤمن كيف أخذ يكرر عليهم الدعوة بما يبين لهم أنه لم يفته من كلام موسى عليه السلام شيئا، وأن هؤلاء الذين يدخل الإيمان في قلوبهم حتى وإن كانوا داخل تلك الأبنية المغلقة وتلك الأسوار العالية، يقودهم إيمانهم إلى أن يتتبعوا الحق ويعرفوه ويعايشوه ويدعون إليه. فهكذا حكى الله عز وجل عن ذلك الرجل كيف نظر القوم وكيف بين لهم معالم التوحيد وكيف دعاهم إلى الاعتقاد في اليوم الآخر وكيف وكيف. وكان من آخر سجالاته معهم، وكأنه أحس بأن صبر القوم قد نفد وأن البطش قادم لا محالة، فلخص لهم القضية مرة ثانية حكاها الله عز وجل عنه في سياق كانت فيه تلك العبارة التي ينبغي أن يضعها كل داعية نصب عينيه: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. قبل أن يواجههم بتلك الحقيقة المرة لخص لهم ما دعاهم هو إليه مما عرفه من دعوة موسى عليه السلام، فقال تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. لم يعد هناك احتمال للتضليل والتزييف الذي مارسه الفرعون على قومه، وقال لهم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فقال معارضا لتلك الكلمة الطاغوتية: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هذا الرجل داخل بلاط الفرعون وهو أدرى بالحاشية وبما يجول في صدورهم، وهو يعلم أن الحاشية هم أعلم الناس بكذب الفرعون. هل هذا هو الرب الأعلى الذي يحضرون له طعامه وهو لا يدري ما أحضروا له، ويطببونه إذا مرض وهو لا يفقه في الطب شيئا؟ وهل وهل، فإذا لماذا ظل هؤلاء على دين الفرعون؟ ولماذا لم يستجيبوا لمن جاء لا يقول لهم: أنا رب، اتركوا عبودية الفرعون وتعالوا إلي؟ حاشا لرسل الله أن يقولوا ذلك، وإنما من جاء ليخرجهم من عبادة ذلك الطاغوت المتأله إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ولا يدعي لنفسه إلا أنه مرشد ومبين لهذا الطريق، عبد مثلهم، فما الذي جعلهم يختارون هذا الخزي وهذا الذل وهذه العبودية لمن هو بشر مثلهم، ويحاربون من أجله ذلك الذي جاء يحررهم، تلك الحرية الحقيقية بمعناها الحقيقي؟ لا شك كل يخشى على دنياه، فلذا قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. لا تخافوا على دنياكم، لا تبيعوا آخرتكم بدنياكم، لا تخافوا على هذا المتاع الزائل فتقعوا في العذاب المهين، فإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. انظر، كانت قضية المرأة إحدى القضايا التي بيّنها موسى عليه السلام، والتي أدركها ذلك المؤمن داخل قصر الفرعون. هؤلاء الذين يتشدقون اليوم بحرية المرأة لم يجعل للمرأة شأنا إلا ربها، لأن البشر جبلوا على الطاغوتية في نفوسهم، نفوس متمردة، فإذا ترك الرجال وشأنهم ظلموا النساء حتما ولا بد، أو مالوا إليهن وأرادوا أن يستمتعوا بهن على كل وجه، كما هي هذه الحضارة الغربية الحديث. ولكن إذا جاء الحكم من عند الله فهو الحكم العدل. فأراد ذلك المؤمن أن ينص على ما تعلمه وأين ومتى وكيف تعلمه سبحان الله. لا شك هذا إذا سمعت ذلك الوعظ لك أن تتخيل ما عناه من أنواع المعاناة لكي يصل إلى سماع كلام موسى عليه السلام، وهو لم يسمع منه إلا ما قاله للفرعون في قصره، ولكن الرجل أعلم من هذا ودعوته يدعو وهو على علم تام بمقاصد تلك الرسالة السماوية التي هي رسالة الإسلام، التي هي رسالة جميع الأنبياء، والتي ختمت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، سوى من حرف ومن بدل ممن انتسب إلى الأنبياء ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. عرض عليهم ملخص القضية، سبيل الرشاد في اتباع رسل الله تبارك وتعالى، والخروج عن عبودية هؤلاء العباد، وأن الجزاء بحذافيره ثوابا وعذابا إنما هو في الآخرة، فلا ينبغي لأحد أن ينشغل بهذا المتاع ويضيع نصيبه في الآخرة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ما قالوا له ادخلوا النار، بل قالوا له ابق على دين الفرعون، ابق على دين الفرعون تساوي ادخلوا النار، ابق على أي دين يخالف دين الإسلام تساوي ادخلوا النار، حرك دين الإسلام أو بدله أو أدخل عليه من زبالة أفكار البشر من العلمانية أو الديمقراطية أو الاشتراكية أو غيرها، كل هذا يساوي من يدعو إلى ذلك. نقول له أنت تدعون إلى النار، نحن ندعوك إلى النجاة، نجاة مضمونة إن كنت تصدق بالقرآن، فإن لم تكن تصدق به فتعالى، هذه طريقتنا مع كل الخلق، إما أن يصدق معنا بالقرآن ويدخل في الإسلام فلا ينبغي أن يرقعه بغيره ولا أن يضيف له غيره، وإما أن تبقى قضيتنا أن نبين له أن هذا القرآن لا يأتي مثله من عند البشر أبدا في نظمه وفي أخباره الماضية والمستقبلة وفي تشريعاته الحكيمة إلى غير ذلك من الجوانب التي هي موضوع دعوة الإسلام، التي ينبغي على كل من يريد أن يدعو للإسلام اليوم أن يكون ملما بهذه القضايا. كيف يبين للناس أن القرآن هو كتاب الله وأنه لا يمكن أن يأتي من عند غير الله؟ لأن هذا هو المحك، ولا نتكلم مع أحد إلا في ذلك، إما أن يكون مسلما فعليه أن يستسلم لتشريعات القرآن ولما جاء من شرحها وتوضيحها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن لا يكون كذلك فلتكن المناظرة في هذا في القرآن أنه من عند الله، وفي الموازنة مع غيره مما ينسب إلى الله، وفي عقيدة القرآن التي بينتها في صفات في أسماء الله وصفاته، وفيما وصفه بها وفيما وصفوا به الآخرون المبدلون والمحرفون والناقلون عن الوثنيين وغيرهم إلى غير ذلك من القضايا. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وحتى يكون الأمر جليا فقد بين لهم لماذا اعتبر أنهم يدعونه إلى النار. وإذا ما وجدت في القرآن قولا منسوبا لقائل، فيجب أن تعتقد أن هذا ليس هو عين قوله، لأنه على الأقل لم تكن تلك الأمم السابقة يتكلمون بلغة العرب، ولكن الله تبارك وتعالى يحكي لنا أقوال القوم بما يناسب بلاغة القرآن وإعجاز القرآن، فكان من البلاغة والتشويق أن يقدم وصف دعوتهم بأنها دعوة إلى النار. ولا شك أنك لو قلت لفرعوني أو وثني أو يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي أنت تدعو إلى النار لقال لم أدعوك إلى النار، فستكون الإجابة وكأنهم قالوا وهل دعوناك إلى النار، فقال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، هذه القضية، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فكأنه واجههم، هو يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. فقالوا أنت تقول آمنوا بالله واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونحن نقول بكذا وكذا مما يقولونه، فأين دعوتنا إلى الجنة وأين دعوناك إلى النار؟ قال هذه الدعوة، دعوة المسلمين الناس إلى التوحيد هي دعوة إلى الجنة، ودعوة كل غير المسلمين الناس إلى غير الإسلام هي دعوة إلى النار، لأنها كفر وشرك. وكثير من الناس يختلط عليه الكفر مع الشرك، والكفر في اللغة هو التغطية، إذا غطى الشيء يقال قد كفره. وقيل في أمر الله تبارك وتعالى أن من لم يقر بوجود الله تبارك وتعالى فقد كفر به، فلذلك سمي الجاحد لوجود الله عز وجل كافرا. ولكن كل جاحد بعقيدة صحيحة أتت من عند الله فهو كافر بتلك العقيدة. فمن جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بهذه العقيدة وجحدها، ومن كفر بها فقد كفر بالله لأنها أتت من عند الله. ومن كفر أو جحد أو كذب بعقيدة البعث بعد الموت فقد صار كافرا بها، فهو كافر بالله لأنها أتت من عند الله. وعلى هذا فقص، فكل من جحد وجود الله أو كتاب الله أو رسول الله أو شيئا مما جاء في الوحي فهو كافر بذلك الشيء، ومن ثم فهو كافر بالله تبارك وتعالى. وهذا الكفر من الذي يأمر به؟ يأمر به الشيطان. فكل كافر ما وصل إلى الكفر إلا بطاعة الشيطان، فكأنه أشرك الشيطان مع الله في الطاعة فصار مشركا بهذا الاعتبار. ولكن في الأصل أنه إنما سمي كافرا لجحوده شيئا مما جاء من عند الله تبارك وتعالى. وأما المشرك فهو يجحد الوحدانية، يجحد أن الله وحده هو المستحق للعباد فيعبد معه غيره، فهو كافر ومشرك في آن واحد أيضا. فهو مشرك لأنه يعبد مع الله غيره من الملائكة أو النبيين أو الصالحين أو غيرهم، وهو كافر لأنه لم يقر بما جاءت به رسل الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن ثم فاللفظان وإن اختلف من حيث أصل الاشتقاق اللغوي إلا أنه ما من أحد لا يدين بدين الإسلام إلا وصدق عليه الوصفان معا، وإن كان الوثنيين والدهريين وغيرهم أليق بهم وصف الكفر فهو فيهم أظهر، ويدخل عليهم الشرك من باب أن الكفر إنما أمرهم به إبليس، وأما من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا من دون الله أو نحو ذلك فأليق بهم وصف الشرك. ويدخل عليهم الكفر من أنهم جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر، وكل من لم يؤمن بدين الإسلام فهو كافر مشرك في آن واحد. وإن كان تختلف العقائد والمذاهب الكفرية وبعضها له أصل من عند الله تبارك وتعالى من أديان أهل الكتاب، وبعضها مما ليس له أصل البتة، وهذا كله لا ينفي وصفها بالكفر والشرك. قال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. اقتضى الاختصار هنا أن يذكر صفتين من صفات الله تبارك وتعالى دون سائر الصفات، ولكنهما كافيتان في إثبات أن الله وحده هو المستحق للعبادة كما دعاهم إلى ذلك موسى عليه السلام، وأن الآلهة الباطلة التي يعبدونها لا تستحق تلك العبادة، لأن تلك الآلهة لا علم لأحد بها. وإذا نظرت في جميع العقائد، ليست عقائد الفراعنة فقط، لوجدت أنهم يختلفون اختلافا بينا في صفات آلهتهم، هل هي من البشر أم من الآلهة، هل هي وعامة الأديان الوثنية كانت تقوم على فكرة الإنسان الخارق. فالإله عندهم عند اليونان والرومان وغيرهم ما هو إلا إنسان خارق، سوبرمان بلغتهم. ومن ثم إلى يومنا هذا ما زالوا يحافظون على الفكرة ويبثونها، لأنهم أكثر إخلاصا لوثنيتهم القديمة من وثنيتهم المهجنة بدين عيسى عليه السلام، وهذه وثنية وتلك وثنية. ولكن كانت عقائدهم أن الإله ما هو إلا إنسان خارق، سوبرمان، وأن هذا الإنسان الخارق إذا اكتسب تلك القدرة الخارقة إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شريرا، فيحدث الصراع بين الآلهة، فالآلهة كثيرة والصراع بينها كثير. ثم جاء من حرف ممن أخذ هذه العقائد وأراد أن يجعل الآلهة كلها خيرة، فأسقط الشريرية على إبليس بيد أنه جعل له سلطة مناوئة لسلطة الله تبارك وتعالى، حتى جعلوه يستطيع أن يجرب الأنبياء وأن يمتحنهم وأن يختبرهم وأن يأخذهم ويطوف بهم الأرض إلى غير ذلك من أباطيلهم. هذه عقائد هؤلاء القوم، يتكلمون عما لا يعرفون ويختلفون في أنواع الصفات التي يصفون بها آلهتهم الباطلة، بينما يدعو الأنبياء وأتباعهم إلى عبادة العزيز الغفار، عزيز لا ينازع ولا يغالب، عال على خلقه، لا يستطيع أحد من خلقه أن ينازعه أو يغالبه أو أن يصل إليه، وفي ذات الوقت هو غافر الذنب وقابل التوب، فهو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وها هنا التأم هذا الجزء من الصورة بأولها، وصور القرآن وإن تنوعت موضوعاتها واختلفت قصصها سوف تجد بينها رابطا لمن تأمله. وكان هذه الصورة صورة غافر، فيها من هذه الصفات التي تكررت وتكرر معها ذكر دعوات الأنبياء لهؤلاء المشركين. كيف يدعو المشركون إلى آلهة مجهولة، وكيف يدعو الأنبياء إلى إله السماء الواحد الأحد الفرد الصمد غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وهكذا بين لهم بعد أن صدمهم بأنه يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. ولماذا قال لهم ذلك؟ لأنهم يدعونه إلى الكفر والشرك وهو يدعوهم إلى العزيز الغفار. ثم بين لهم، قال: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. أنت تشعر ها هنا أن الرجل قد استشعر أن المؤامرة في نهايتها، وأنهم بصدد أن يبطشوا بموسى عليه السلام وأن يبطشوا به هو من باب أولى، وما وربما يقدر الله تبارك وتعالى أن ينال الأعداء من أوليائه حتى ترتفع مكانة هؤلاء الأولياء عنده، ولأن الدعوة متى بذل في سبيلها سمع بها الناس جميعا، فكأن الرجل يسارع الخطى قبل أن يقضوا عليه، لا في أن يحصن نفسه ولا في أن يبحث عن شيء يتقيهم به، ولكن في أن تكون كلماته الأخيرة مركزة جامعة في بيان هذه العقيدة وفي بيان هذه الدعوة. هذا هو الإيمان وما فعله بقلب ذلك الرجل الذي كان قبل قليل على دين الفرعون ثم صار مؤمنا يكتم إيمانه حتى لا يقع تحت بطش الفرعون، ثم زادت حلاوة الإيمان في قلبه واتسع نور الإيمان في قلبه حتى انفسح رغما عنه، وما أطاق له صبرا في أنه لا بد وأن يكون مشعا لهذا النور داعية إلى هذا النور، وها هو وهو يستشعر أن المؤامرة قد بلغت نهايتها وأن الكيد قد بلغ ذروته، وهو يؤكد معاني التوحيد، وهو شفيق على قومه يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، يكرر عليهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويجاهرهم بأن ما هم عليه ليس بشيء في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الذي يدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا، آلهة غائبة، حتى الصالحين منهم حتى الملائكة والأنبياء لا يسمعون دعاء هؤلاء المشركين ولا يستجيبونهم، ليست له دعوة في الدنيا، ومن باب أولى في الآخرة حيث لا نجاة ولا دخول للجنة إلا لمن وحد الله تبارك وتعالى. فأراد أن يبين لهم أن ما هم فيه لا يستجيبون لا يستفيدون منه شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، أو أنه باطل لا ينفعهم في الآخرة، فكان الأحرى بهم ألا يدعون إليه في الدنيا. هذه حال أهل الإيمان، عليهم أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى، وعليهم أن يرددوا على مسامع الخلق أجمعين من كل من يدين بغير دين الإسلام، ومن كل من يدين بدين الإسلام ثم يترك شرائعه المحكمة ويأخذ ويستورد تشريعات وأنظمة من علمانية وديمقراطية واشتراكية وغيرها، ينبغي أن يكون شعارنا الذي نواجه به هؤلاء القوم أجمعين: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النار ومن عذاب النار، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، لكل قصة من قصص القرآن فوائد وعظات وعبر. وهذا الرجل الذي كان على دين الفرعون، بل كان في بلاط الفرعون مقربا منه، كان كغيره ممن نسوا فطرتهم التي فطرهم الله عليه، وممن مسخت نفوسهم فرضوا بأن يستخفهم ذلك الفرعون، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. لم تثر نفسه حينما جاء بشر مثله فقال أنا ربكم الأعلى، استمرأ هذا وعاش فيه، لأن النفوس مع استمرار الباطل وصولته فإنها تستمرئ هذا أو تعيش كالسكارى، حتى إذا جاء نور الحق وبعث الأنبياء أو قام أتباعهم بحق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى توجد نفوس أبية سرعان ما تنتفض وسرعان ما تفيق وما تعود إلى فطرتها التي فطرت عليها من العبودية لله والمحبة لله، ومن أنها لا ينبغي أن تكون عبدة لأي أحد آخر. وهناك من يتأخر قليلا ثم تدركه رحمة الله تبارك وتعالى. وهناك من قلوبهم غلف، قد غلفت بحب الدنيا والشهوات فلا يكاد ينفسح لها النور، فانفسح قلب ذلك الرجل لذلك النور بيد أنه بقي عنده شيء من التردد والخوف، ليس في اعتناق الحق ولكن في إظهاره. ثم ازداد معه الحق شيئا فشيئا، وصار لا صبر له على أن يبقى كاتما للحق. فكانت تلك الكلمات المضيئة، وكان من أكثرها وضاءة: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هذه الكلمة التي ينبغي أن يتذكرها وأن يذكرها كل داع إلى التوحيد، كل داع إلى تحكيم الإسلام وتطبيقه في كل صغيرة وكبيرة أمام كل من يعارض ذلك. نصح قومه وبين لهم ودعا إلى الله، واستشعر أن الكيد قد بلغ أوجه، فكانت كلمته الأخيرة: فستذكرون ما أقول لكم. إن كنتم اليوم لا ما زلتم في شك هل ينصر الله رسوله أم لا، هل يحيق بكم مكركم في الدنيا قبل الآخرة أم لا، إن انقضت الدنيا وأنتم في شك فسيأتي اليوم إما في الدنيا وإما في الآخرة، ويأتي في الآخرة جزما، وربما أتى في كثير من الأحيان في الدنيا، اليوم الذي يتذكرون فيه ويقولون: آه لو أطعنا من دعونا إلى الإسلام، آه لو لم نشرك بالله تبارك وتعالى. فستذكرون ما أقول لكم. هذه كانت ختام نصيحته التي وجهها لهؤلاء، ولأنه يعرف إما علم اليقين وقد رأى بعينه ما أعد له من أنواع البطش وأنواع التنكيل، وإما أنه وبحكم كونه من بلاط الفرعون هو أدرى بمسالكه وأدرى بالأساليب التي تتبع لوأد الإيمان في القلوب ولمنع الناس من الدخول في دين الله تبارك وتعالى. وهو رجل ضعيف لا حيلة له ولا قوة له، فقال تلك الكلمة الرائعة أيضا من كلماته المضيئة رحمه الله، قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ينبغي على كل المسلمين أن يدركوا أن عليهم أن يظهروا دينهم وأن يدعوا إلى دين الله تبارك وتعالى وأن يتوكلوا على الله عز وجل. ليست القضية قضية القوة أو الشوكة أو المنعة. نعم، لا يشرع للمسلمين أن يبدأوا عدوهم بصدام ولا بقتال ولا بغير دون شوكة أو قوة أو منعة، ولكن بيان الحق، أن يبين الإنسان الحق دون أن يكون هو الذي يبدأ الآخرين بصدام، هذا هو جوهر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو مقام الأنبياء والمرسلين. وليفوض أمره إلى الله وليتوكل على الله تبارك وتعالى، الله العزيز الغالب، الله الذي هو على كل شيء قدير، وهو مع هذا كله بصير بالعباد، بصير بالعباد جميعا مؤمنهم وكافرهم، فيعلم ما يعد هؤلاء من عدد ويعلم قلوب المؤمنين إذا كانت خالصة في الدعوة إليه والتوكل عليه والإنابة إليه، فإن الله تبارك وتعالى ينصرهم. وليس للنصر صورة واحدة، بل له صور متعددة. لو قدر الله البلاء على أنبيائه ورسله وعلى أتباعهم ينزل معه من الصبر أضعاف أضعاف. ثق تماما في هذا، أن الله تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا، فلا ينبغي للمؤمن طالما أنه يستقيم على شرع الله تبارك وتعالى ويتبع السنن الشرعية والكونية فلا ينبغي أبدا أن يخاف ولا أن يضطرب قلبه. الله بصير بالعباد، الله على كل شيء قدير، يفوض أمره إلى الله. ما أحلى أن يفوض الإنسان أمره إلى الله، يعني لا يسأل سؤالا محددا، لا حتى أن يقول أن ينجيه الله من أعدائه مع أن هذا يجوز، ولكن يفوض أمره إلى الله، يقضي الله له الخير. فلعله أن يقضي الله عز وجل له أن ينزل عليه بلاء وينزل معه صبر فترتفع درجاته في الجنة. وهل يريد المؤمن شيئا إلا هذا؟ فيفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. فإذا فوض العبد أمره إلى الله، لا سيما في أمر الدعوة إلى الله، ولا سيما في أمر بيان الحق، فإن الله تبارك وتعالى لا يخذله أبدا، إما أن ينجيه من أعدائه وإما أن يبتليه. فإذا ابتلاه كان مع هذا البلاء من أنواع اليسر ما لا يعلمه إلا الله، وكان معه من أنواع الصبر والثبات ما لا يعلمه إلا الله. وقد جعل الله عز وجل في سير الأنبياء والمرسلين مع أنهم أكرم الخلق عليه جميع الأحوال ينجيهم من أعدائهم على خلاف الأسباب الظاهرة، كما أنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيدي قريش وقد أحاطوا ببيته يريدون قتله فأعماهم الله تبارك وتعالى، ينجيه من أعدائه بقتال وبسبب منه، يجعل قدر من البلاء يقع، ولكن ينزل الله تبارك وتعالى معه أنواع من الصبر، يقع بلاء عظيم وتنزل معه معجزة كما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار. لا ينبغي للمؤمن إذا أراد الجنة ثمنها، ثمن الجنة أن يبذل نفسه، أن يبذل جهده، أن يبذل كل ما يستطيع في نصرة دين الله تبارك وتعالى، ولا يشترط على الله شيئا، يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل بصير بالعباد، لا يضيع أولياءه أبدا. ينبغي علينا أن يكون شعارنا دائما: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. نسأل الله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.